بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد. فقد مر بنا في اللقاء الماضي أن الفقه من حيث هو علم من علوم الشريعة، وأنه اختص بهذه التسمية رغم أن الفقه في اللغة هو أعم من ذلك، قلت إنه عرف بأنه العلم بالأحكام العملية الشرعية العملية المكتسب عن أدلتها التفصيلية. وهذا التعريف في الحقيقة وتعريف يحيل على كل مكونات الفقه، وحينما يدرك الإنسان ويستجمع مكونات هذا التعريف يعرف بعد ذلك ما هو فقه مما ليس فقها، بمعنى أن هذا التعريف هو يحرز الموضوع ويحدد الموضوع. لأن الناس حينما يتحدثون في عن ما هو شرعي قد يتحدثون في موضوعات يستدلون عليها ربما بأدلة معينة، ولكنها ليست أحكاما شرعية. قد يكون شيء ذلك شيئا من المواعظ، قد يكون شيئا من القصص، قد يكون شيء مما لا يندرج تحت مسمى تحت تسمية الفقه. فلذلك يجب التحديد. وفي هذه التعريف التي شرعت فيها وتحدثت عن بعضها آنفا يتبين أن العلوم الإسلامية تشترك، قلت إن العلوم الإسلامية تشترك في بعض المفاهيم التي إن ضبطناها هنا في هذا العلم سنجدها في علم آخر. أي تعريف العلم كما سبق بيانه هو تعريف للعلم في كل العلوم، أي كونه يقينا وجازما وثابتا، هذا ليس خاصا بالفقه. وحينما نعرف الفقه نعرفه بتعاريف بعضها مشترك أو ألفاظها مشترك بين علم الفقه وما سواه. لذلك يكون الذي يضبط المقدمات ويضبط المصطلحات قادرا على ضبط هذه المصطلحات في أي علم وجدت، والذي يأخذ الألفاظ أخذا لغويا فضفاضا عاما قلما يهتدي إلى الحقائق، لأن المصطلحات هي أسماء الحقائق. وحينما نتحدث في الشرع فإننا مطالبون بأن نتحدث في الحقائق لا في الألفاظ العامة. الألفاظ العامة كانت موجودة، كانت متداولة، ولكن قبل أن يعطي الشرع هذه الألفاظ دلالتها الشرعية، أي كل ما هناك من الألفاظ الشرعية إنما ينتمي إلى العربية السابقة، الصلاة والزكاة والصيام وما إلى ذلك كلها ألفاظ عربية متداولة بمعاني متعددة. لكن حينما جاء الإسلام وأخذ تلك الألفاظ وأعطاها دلالاتها الشرعية أصبحت حقائق عرفية في الشريعة الإسلامية، ووجب حينئذ أن نتعامل بهذا الأساس. إذا قال الإنسان صمت فإن الصيام يمكن أن يكون توقفا عن الكلام كما ورد في القرآن الكريم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم، ولكن لا يمكنك في الإطلاق أن تقول صمت بمعنى أنني توقفت عن الكلام، لأن هذا أصبح حقيقة عرفية إذا أطلقت انصرفت إلى الصيام الذي هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقط. واستعماله بغير هذا يحتاج دائما إلى قرائن حتى لا ينصرف الحديث إلى أو الفهم إلى ما هو عرفي شرعي. إذن نحن الآن كما قلت في هذه الحقائق نتحدث عن هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه، وأقول إن التعريف فيه إنه العلم بالأحكام جمع حكم. سبق الحديث عن العلم، وكان هناك شروع في الحديث عن الأحكام، والآن أقف عند هذه الكلمة. كلمة الحكم هي أيضا كلمة عربية من حيث الأصل، هي عربية فيها معنى التوثيق، معنى الضبط. والحكمة ذلك اللجام الذي يوضع في فم الفرس، الحديدة توضع في فم الفرس لتضبطها حتى لا تشرد وحتى لا تنفر. ففي هذا المعنى، وهذه كلمة حكمة والحكمة ومشتق منها، فيها كلام طبعا واسع. الآن الحكم هو عبارة عن حالة إسناد شيء لشيء، معنى هذه النسبة التي تقف أو التي تقع بين الموضوع والمحمول، وجماع النسبة والموضوع والمحمول وما يستفاد من ذلك هو كله هو الحكم. أي إن الموضوع منفرد عن المحمول، حينما نقول الصيام هو منفرد الآن عن المحمول. المحمول هو قولنا واجب أو ركن، صيام رمضان ركن، فالموضوع مستقل والمحمول مستقل، والرابطة المعنوية بينهم التي تجمع بين الموضوع والمحمول تسمى نسبة، وهي تسمى نسبة عموما، وقد تسمى نسبة حكمية ثبوتية أو سلبية. قد تكون نسبة الجامعة بين الموضوع والمحمول نسبة حكمية، تسمى نسبة حكمية إما ثبوتية وإما نسبة سلب، كأن نقول إن هذا الفعل لا يجوز فهي نسبة، ولكنه نسبة سلب وليست نسبة إيجاب وإثبات. هذا العموم هو الحكم، لكن بعض العلماء يقصر الحديث أو يسمي حكما تلك النسبة تحديدا، يسمي النسبة بالذات وكأنها الخلاصة من الحكم من الجملة، يسميها هي بالذات حكما، وهذا اصطلاح. والحكماء يطلقون الحكم على أشياء، على القضية وعلى النسبة وعلى المحكوم به. القضية عموما التي تروج، والمحكوم به أي الحكم الذي يرد في نهاية المطاف أو يستشف يسمى نسبة، والنسبة كذلك أي المعنى الرابط، هذا أيضا إطلاق. والأصوليون يقولون إن الحكم هو أثر الحكم القديم الإلهي القديم، أي هذا معنى آخر، شيء آخر أضيف. سببه أن الأصوليين يعتبرون أن للحكم في الشرع خصوصية، الحكم هو خطاب الله، وهذا الخطاب أي المأخوذ من كلامه كان قديما في الأزل. الحكم الآن الذي يتعامل به الناس إنما هو أثر الخطاب القديم، فهم الآن يعتبرون أن ما هو ما يقال الآن من وجوب وحرمة وجواز وما إلى ذلك إنما هو أثر للخطاب الإلهي الذي صفته القدم. وهذا تعريف أيضا خاص بالأصوليين، وينظرون إليه من زاوية أنهم يتأملون ويحققون أن الخطاب الإلهي هو خطاب قديم. هذا الخطاب الآن بهذه التعريف أو هذا الحكم بهذه التعريف هو في نهاية المطاف إن شئنا قلنا قضية، وإن شئنا سميناه خبرا، ويسمى أيضا قولا. حينما نأخذ هذه الجملة، الربا حرام، الزنا لا يحل، فيه هذه الجمل، هي جمل، هذه الجمل هي قضايا، تسمى قضايا عند المناطق، تسمى خبرا، تسمى قولا. ويعرفون الخبر فيما بعد والقول بأنه ما احتمل الصدق والكذب لذاته، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. إذن هو قضية هو خبر، يسمى قضية ويسمى خبر، وهو أيضا محتمل للصدق والكذب، وهذا يأتي إن شاء الله بيانه. هذه القضية التي هي الآن قضية بمفهومة بلغة المناطق قضية حملية، حينما نصوغ قضية من هذا النوع، لو قلنا زيد حاضر أو زيد غائب أو زيد ليس بحاضر، فيها موضوع ومحمول، ولذلك يسمونها قضية حملية. وفي مقابل قضية أخرى هي القضية الشرطية، والقضية الشرطية أيضا قسمان. الذي يعنينا الآن هو القضية الحملية، لأن فيها موضوعا وفيها محمولا، هي التي تعنينا الآن. القضية هي عبارة عن تركيب لفظ مركب. القضية دائما تؤخذ وتكون من لفظ مركب. معنى اللفظ المركب، اللفظ إن شئنا قلنا إنه نوعان، لفظ مفرد ومركب. فأما اللفظ المركب فهو الذي يتكون من أجزاء متعددة، قد يكون مبتدأ وخبرا وفعلا وفاعلا وفعلا وفاعلا ومفعولا به بحسب طبيعة الجملة، فهو مركب. في مقابله هناك لفظ ليس مركبا، هو مفرد. المفرد يختلف بين علم وآخر. أولا، جزء الكلمة، الحرف من الكلمة ليس إلا مفردا، فالباء من بكر مثلا والخاء من خالد ليست إلا مفردا، ليس لها جزء أصلا. حينما نقول خالد نأخذ الحرف الأول الخاء، هي هذا الخاء لفظ، أي الحرف الواحد لفظ مفرد لا جزء له، ويسمى لفظا مفردا ما كان له أكثر من جزء لكنه ليس مكونا للمعنى الكبير. مثلا لو أنك سميت شخصا مثلا من الأسماء شمس الدين ونور الدين وما أشبه ذلك من هذه، هذا الشمس الدين ليست أجزاؤه مكونة وداخلة في حقيقة الشخص الذي سمي شمس الدين. رجل سميته شمس الدين فليس له جزء هو الشمس وجزء آخر هو الدين، وإنما هذه كلها كلمة يعرف بهذا الشخص، ليس للأفراد للألفاظ هنا كبير قيمة، ربما في تفاؤل فيه توجيه للمستقبل، ولكن ليست هذه الألفاظ من مكونات معنى هذا الشخص. هذا الشخص معناه إنسان، ولكن سميته شمس دين أو نور الدين أو لسان الدين أو لسان الحق وما أشبه ذلك، وما أكثر الأسماء من هذا القبيل، فيها تفاؤل، فيها أشياء من هذا القبيل، ولكن ليست الأجزاء مكونة للاسم الكبير، فلذلك تبقى هذه مع ذلك من قبيل المفرد. لو قلت سميت شخصا عبد الله، سميه عبد الله، يبقى هذا عبد الله هما كلمتان يبقيان مع ذلك من قبيل المفرد، إلا إذا أنت لم تنحو بهذا الكلام هذا النحو، إنما نحوت به نحو آخر فقلت إن فلانا هو عبد الله الصالح. أنت الآن لا تسمي، إنما تقصد العبودية والصلاح، العبودية والنسبة إلى الله تعالى والصلاح، هذا نعم يكون مركبا، لكن إذا سميت به شخصا واحدا فليس إلا مفردا. هذا يرد الآن، إذا شئتم الآن في الأسماء التي ثلاثية، أحمد محمد متى إسماعيل، هو شخص واحد، وإنما فيه إشارة إلى أبيه، وإلى بعض الشعوب تستعمل اسم الثلاثي هكذا بلا إشارة إلى حتى إلى حرف البنوة، لا تشير إلى البنوة، إنما تسميه. ومع ذلك يبقى هذه الأسماء الثلاثة تكون اسما واحدا أو حقيقة واحدة هو هذا الشخص، إذن فهذا يسمى مفردا. لاحظوا عبد الله في هذا المعنى، أي عند الأصوليين، عند المناطقة مفرد، لكن عبد الله عند النحاة ليس مفردا، هو مركب، وهذا يسمى، هذا التركيب الذي يعرفه النحاة يسمونه تركيبا إضافيا، ولهم أيضا تركيب آخر هو تركيب إسنادي، فلان يسمونه تأبط شرا، وهذه جملة تأبط في الفعل وفي الفاعل وشرا، ولكن يعتبرون هذا كله مركبا، وفيه مزج، فيه فيه فيه فيه خلط عن طريق الإسناد، الأول إضافة هنا إسناد، وقد يكون التركيب تركيبا مزجيا كما لو قلت بعلبك أو مراكش وما إلى ذلك. إذن فهي في الحالات كلها هي في هذه تسمى مركبات، لكنها في عند المناطق لا تسمى مركبات، إنما تسمى لأن تسمى مفردا لأن الأجزاء لا تشكل المعنى، هي لا تشكل المعنى، وهذا مهم جدا في بيان أن العلوم تختلف بحسب اعتباراتها. علم النحو هو علم يهتم بالإسناد، يهتم بالتركيب، فلذلك يغيض فيه ويتأخر فيه بعض المرات المعنى، كأن النحو يهتم بالتركيب بالظاهر، ولذلك قد لا يهتم النحاة بالمعنى في هذا الباب، كما لو قلت لم يحضر زيد، لم يحضر زيد، كيف تعرب زيد؟ ها؟ فاعل لأي فعل، وأصلا لم يحضر فاعل للفعل الذي لم يقع، ولكنه يسمى فاعلا، هو ليس فاعلا بالمعنى اللغوي للفعل، وإنما هو فاعل بحسب الإسناد، لأن الجملة فعلية فيها فعل وفاعل، بحسب التركيب هو فاعل، ولكن بحسب الحقيقة ليس فاعلا، لأن الفعل أيضا لم يقع. حينما يقال مات زيد أو اصفر لونه، هذا يسمى فاعلا، ولكنه في الحقيقة ليس فاعلا، ولذلك يقولون هو دل على الذي قام به، اسم الفاعل اسم مرفوع دل على الذي فعل الفعل أو قام به، قام به أي وجد فيه، تصلح القيام بشيء التصاف، وهذه تريد الكلمة تريد في العقيدة كذلك. إذن فهذا الذي قلت بأن، لهذا قلت إن النحو هنا إذا اعتبر هذه مركبات بحسب الإسناد، فإنها بحسب علم المنطق أو أصول الفقه لا زالت معتبرة بأنها مفردات، إذن لا تكون لك الحكم ما دامت مفردات، لا تكون لأن الحكم هو قضية، والقضية شرطها أن تكون مركبة، كلاما مركبا، إذن هي لم تصل بعد إلى أن تكون قضية، وتبقى مع ذلك أي في هذا مثال عبد الله والأسماء التي ذكرت لكم تبقى مع ذلك مفردات. إذن هذا المفرد الذي يسمى قضية، ويسمى حكما، ويسمى خبرا، والخبر هنا هو أعم من الخبر في باب معين في النحو. في النحو دائما عندنا جملة اسمية، لما نتحدث عن المبتدأ نسأل عن الخبر، ونقول الخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، كالله بر والأيادي شاهدة، هذا خبر جاء ليتم المعنى، هو جزء من الخبر في الحقيقة، هو جزء سمي خبرا في هذه الحالة، أي في الجملة الاسمية سمي خبرا، ولكن حينما تكون هناك بحسب المعنى الذي أذكر جملة أخرى فعلية، كأن أقول حضر زيد، فهذا كله خبر، ولكنه ليس الخبر في علم النحو. الخبر الذي يعطيك الفائدة، الكلام المفيد الذي إفادة يحسن سكوت عنها، إذن هو أعم من أن يكون مجرد الخبر في الجملة الإسمية. فهمت هذا؟ الخبر أوسع، الخبر قد يكون، أي الجملة الخبرية قد تكون لا تقتصر بالضرورة على مبتدأ وخبر، وإن كنا نحن أيضا حتى في هذا الباب نقصر الجملة الإسمية مما تتكون من المبتدأين زيد وخبر صافي وهذا والفاعل الذي يسد مسد الخبر ماله ماشي جزء منه والفاعل الذي يسد أسار ذلك ولكن كان هو دائما يأتي بعد المشتق ويأتي في سياق النفي السؤال وكذا والناس ولكنه هو جزء من الجملة المفيدة من الجملة الإسمية. هذه الجملة الإسمية فيها خبر، جملة فيها خبر هو الذي يتم هذا المعنى، وسبق الحديث عن بعض أحكام الخبر وموضعه ورتبته المحفوظة وغير المحفوظة. لكن الآن أقول إن الكلام الذي يفيد فائدة يحسن السكوت عنها هو أعم من الخبر الذي أتحدث عنه. هذا تعريف أيضا للخبر، أنهم يقولون فيه إن الخبر أو إن الجملة الخبرية من شأنها أو وصفها أنها تحتمل الصدق والكذب لذاته، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبر. هذا تعريف، أي إن هذا الكلام الذي يقال قد يكون محتملا للصدق ويكون محتملا للكذب، أي بطبيعته لا يكون أول مرة صادقا أو أول مرة كاذبا، هو احتمال. ولكنهم يقولون إن هذا الاحتمال في الخبر هو احتمال لذاته، وهذه قضية مهمة جدا تجدونها هنا وتجدونها في علم العقيدة كذلك. ماذا يقصدون بذاته؟ الواقع أن الجملة الخبرية هي مباشرة تعطيك الخبر، والخبر في ذاته محتمل للصدق وللكذب مباشرة، أي بكيفية مباشرة. معنى هذا أن الإنشاءات، أي الجملة الاستفهامية والجملة التعجبية وما إلى ذلك من جمل الاستفهام، هذه ليست جملا خبرية، ليست جملا، لأن مضمونها إنما يتحقق بعد النطق بها. أين زيد؟ هل حضر محمد؟ إذن فأنت تفعل في هذا، أو تأمره أو تعرض أو تحض وما أشبه ذلك من الجمل الإنشائية. إذن جمل الإنشائية خبرها غير موجود أو مضمونها غير موجود، إنما يقع بعد النطق بها. فأنت إذا قلت للإنسان أدخل أو اجلس أو تفضل كل، فالمضمون لم يتحقق، إنما تطلب إنشاءه أي بحسب الأصل. لكن الجملة الإنشائية هي جملة خبرية أيضا، ولكن ليست خبرية بذاتها، إنما هي خبرية بلازمها. فلو أنك قلت لإنسان مثلا أين يوجد صديقك، أين يوجد محمد، فأنت تستفهم، هذه جملة ليست خبرية، أنت لا خبر لك أصلا، أنت تريد أن تعرف منه الخبر، أنت تستفهم. من هذا الباب هي جملة إنشائية ليست خبرية أبدا. وإذن فإذن لا يقال فيها بأن يصح فيها الصدق الكذب، لا. ولكن حينما تقول للإنسان أين صديقك، لازم ذلك أنك تقول له إني لا أعلم، فأنت تعلن عن جهلك بهذا الإنسان. ولكن هذا ليس منطوقا، وإنما هو لازم، هو لازم من كلامك. لو قلت لإنسان أطعمني، لكان من لازم ذلك أنك تقول له أنا جائع، فأنت إنما تستطعم لأنك جائع. وهكذا الإنشاءات لو أخذناها بحسب لازم المعنى لكانت مفيدة أيضا للخبر، ولكانت أيضا تحتمل الصدق والكذب. فيحتمل أن إنسانا يقول لإنسان أين صديقك، فهو من هذا الباب يقول أو يخبر بأنه لا يعلم، والحقيقة أنه يعلمه، وإنما يريد أن يمطط الكلام، يريد شيء آخر، ويعلم أين صديقه، ولكن يسأله أين صديقك. إذن فهو من حيث الإنشاء هو ينشئ الآن، والإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، لكن من حيث اللزوم هو يقول إنني لا أعلمه، والواقع أنه يعلم. إذن فالإنشاء يحتمل الصدق والكذب باللازم. إذن أنت حينما تحمل تفهم المهنة المعنى أو اللفظة على هذا المستوى بدلالاته الدلالات المطابقية والدلالة اللزومية التي هي أيضا ودلالته الجزئية تكون فعلا قد سألت عن الدلالة. نحن في حينما نتحدث عن الدلالة لا نتحدث عن دلالة واحدة. العلماء المنطق حينما تحدثوا عن الدلالة بهذه دلالة اللفظ على ما وافقه زين يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. هذه ليست هذا الذي ترك الناس قراءته ليس من فضول الأشياء، هذه أشياء مؤسسة لنوع من التفكير. أنت لا يمكنك الآن أن تهجم على النص أو على الكلام لتفهمه على نحو واحد، بمعنى أنك إذا فهمته فهما واحدا على مستوى واحد أنك لا تفهم إلا دلالة المطابقة، ثم بعد ذلك تقول إنني فهمت من النص قليلا مثلا. فهذه مستويات في في في في الفهم، أنك ترى أن الكلمة أو أن اللفظ يدل على معنى إما مطابقة أو لزوما أو تضمنا أو لزوما. فأنت إذا قلت كتاب فإنه هذا الذي بيدك، وإذا قلت الكتاب فأنت تشير إلى متضمناته أن فيه أوراقا وأنه ليس فارغا، أنه مكتوب وما أشبه ذلك، وأن فيه ملازم. هذه كل الأشياء إنما هي أشياء متضمنة. وحينما ننقل هذا إلى العلوم الإسلامية، ويجب أن ننقل هذه العلوم حينما نقرأ نتحدث عن الفعل وصلة العلاقة بين الفعل والمصدر، نقول إن المصدر اسم دل على الحدث، ولكن الفعل اسم فعل كلمة دلت على الحدث المقترن بزمان. إذن فهو دائما في الفعل فيه إفادة الحدث والمقترن بزمان، إما أن يكون ماضيا في المضي في الفعل الماضي، وإما أن يكون حاضرا، وإما أن يكون مستقبلا أو ممحضا للمستقبل. وقد يكون هناك فعل كما سماه بعض النحاة سماه الفعل الدائم، وما يقصدون به اسم الفاعل. لكنك أنت لا يمكنك أن تعطينا فعلا مجردا. إذا أردت الحدث فتستعمل فقط المصدر، ولكن إذا استعملت الفعل فلا بد أن تعطي الأمرين. فإذا قلت دخل فليس من حق من يفهم الخطاب أن يقول هل في الماضي أو في الحاضر، بل يقول بأنه في الماضي، لأن هذه الصيغة صيغة الماضي. طبعا الأشياء التي تأتي في خارج عن هذه الأصول هذه يسأل عنها ويبحث عنها، كما في اسم الفاعل خصوصا حينما يقع الخلاف، فلان ضارب زيد وفلان ضارب زيدا، حينما اختصم الناس في قضية النحو قال لو سألت أحد الأشخاص قال أو شخصان قال لك أحدهما أنا قاتل زيد وقال الآخر أنا قاتل زيدا، بأي شيء كنت تقضي فيما؟ قال إنهما معا قاتلان مجرمان. قال لا، فقد ظلمت من قال أنا قاتل زيدا، أي دائما، لأن اسم الفاعل لم يعمل. لماذا؟ لأنه ليس دالا على الماضي كاسمه كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزله. إن كونه يعمل أو لا يعمل فيه إشارة إلى الفعل أيضا إلى الزمن، وهذا طبعا يعرفه الناس حينما يقرؤون هذه الموضوعات في أماكنها، ليعرفوا بعد ذلك أن هذه الدلالات ليست من السهولة بحيث يظنون. هناك الدلالة اللزومية، وهي أيضا دلالة ملازمة يجب أن يدركها الإنسان. حينما تكون الدلالة لزومية تكون مرتبطة باللفظ، إنما على الإنسان أن يدرك أن هنالك دلالة لزومية. حينما نتحدث عن الجسم نقول إن الجسم صفته والتحيز. الجسم من صفته التحيز، معنى أنه يأخذ قدر ذاته من الفراغ. الجسم صفته التحيز، يأخذ قدر ذاته من الفراغ. حينما نتحدث عن عدد من الأعداد، مثلا عدد 20، فإننا نرى أنه عدد زوجي، لا يمكن أن تنفصل الزوجية عن 20، ولا يمكن أن يكون هناك جسد بلا تحيز. هذه معاني ليست منطوقة، ولكنها لوازم، واللازم الذي يعتد به في علم المنطق وفي كلام الناس إنما هو الشيء أو المعنى الذي يكون لازما عقلا، لزوما عقليا، أي اللزوم العقلي. أما اللزوم الطبيعي فليس به اعتداد، أي سواد في الغراب لازم، ولكنه ليس معتدا بهذا اللزوم، لأن هذا اللزوم إنما هو لزوم عادي طبيعي، بمعنى يمكن أن نتصور وجود غراب غير أسود، لأن هذا اللزوم لزوم عادي، ولكنه ليس الذي يعتد به أو يعول عليه. فالدلالة اللزومية كما هي مشترط فيها أن يكون التلازم تلازما عقليا. إذن هذا الخبر الآن قلنا بأنه يحتمل الصدق والكذب لأي شيء لذاته. الإنشاء يحتمل الصدق والكذب ليس لذاته وإنما للزومه، وهل فرق كبير بين ما يحتمل الصدق والكذب لذاته وبين هناك معنى آخر يضاف في بعض المباحث حينما يتحدث عما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وهو في باب العقيدة خصوصا. كلام الله لا يحتمل إلا الصدق، لا يقال في كلام الله إنه يحتمل الصدق والكذب، هو لا يحتمل إلا الصدق إلا الصدق فقط، ولا يحتمل الكذب. لماذا؟ ليس لكونه كلاما فقط، بل لقائله، لأن قائله منزه عن الكذب. الكذب لا يصح عقلا على الإله، لأن الكذب ضعف، الكذب عجز ضعف. حينما يكذب الإنسان ليس لأنه بطل، لأنه خائف من العقوبة. لا يكذب المرء إلا لمهانته أو عادة السوء أو قلة الأدب. الكذب شيء حطاط وخسة ودناءة، ولذلك لا تصح على الناس الفضلاء وعلى ذوي الشهامة، لا يصح منهم الكذب، إنما يكذب الصغار في نفوسهم، يكذب الصغار في نفوسهم. إذن فمن هذا الباب، بما أن ذلك الكلام كلام هو كلام الله، فإنه لا يحتمل إلا الصدق، لأن الله لا يجوز عليه غير ذلك. وأما كلام آخر لا يحتمل إلا الكذب أصلا من حيث المبدأ، وهو كلام المتنبئ الذي يتنبأ ويكذب على الله ويقول إن الله خاطبني وقال لي وقال لي وقال لي، هذا الإنسان الذي يكذب على الله بلغ العلو، بلغ المستوى الأعلى في هذا الفجور، بمعنى أنه لم يبقى فوقه مستوى آخر من الكذب، لأن الناس يكذبون على الناس، يكذبون على أمثالهم، ولكن هذا يكذب على الله، هذا يفتري على الله الكذب، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، لأنه هانت الأشياء، هانت القداسة، ولم يعد يحتفي بشيء ويهتم بشيء، فذلك بلغ به الأمر أن أصبح يقول أوحى إلي الله، أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. هذا في ذاته لما بلغ هذا، لو حملت كل كلامه على الكذب لكان كلامك صحيحا، لأن الكذب كاذب على الخالق لن يتحرج من أن يكذب على المخلوقات وعلى من هو الأشخاص العاديين. إذن هذا إذن يقال في حينما نقول إن الجملة الخبرية أو أن الخبر أو أن القضية تحتمل الصدق والكذب لذاتها، أو أن الخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته، هذا كله يعطينا معنى الحكم. الحكم هو هذه القضية، وهذا الخبر، هذا الخبر الذي صفته أنه يحتمل الصدق والكذب لذاته، قد إذن تبين هذا المعنى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.